الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام ونور بنور العلم والمعرفة بصائر ذوي العقول والأفهام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى دار السلام، وعلى آله وأصحابه السادة الكرام النجوم الأعلام. فضيلة شيخنا شيخ صالح بن عبد الله العصيمي سدده الله وأيده، إخواني طلبة العلم، أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإنه لما كان العلم مفتاح الخيرات وباب السعادات وشرطا غالبا للقرب والطاعات، إذ هو الحامل على شريف الخصال والموجب لمحبة ذي العظمة والجلال والمنقذ من ظلمات الجهل والضلال، فقد بين الله جل وعلا عظيم شرفه وعلو رتبته وكبير قدره، واستشهد سبحانه وتعالى بحملته وأهله على أعظم وأجل مشهود، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلم وأهله من عدة وجوه في مفتاح دار السعادة. وحث المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحرص في طلب العلم والاجتهاد في الازدياد منه والمثابرة والجد في تحصيله، حيث قال كما في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال في الحديث الصحيح صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تعلم، فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد. تفقه، فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد. هو العلم هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وتتابع السلف رحمهم الله تعالى في حفظ العلم وتفهمه ونقله وروايته وتعليمه الناس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فهؤلاء العلماء وطلبة العلم أقدارهم رفيعة ورتبهم كبيرة وشأنهم عظيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنيل رضاه والفوز بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسأله مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير وبإجابته جدير. أيها الأحبة في الله، إنه بحمد الله تعالى قد قرئ في هذا البرنامج المبارك 180 كتابا بتمام سنته السادسة في مجالس علم علتها الهيبة والوقار والسكينة والاستغفار. نسأله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا النيات ويوفقنا لنيل العلم النافع ويرزقنا الرفعة في درجات الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أول ما نفتتح به حفلنا هذا آيات بينات من كتاب الله جل وعلا يتلوها علينا الأخ إبراهيم الخليفي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الحضور الكريم، لأهل الحي علينا طلبة العلم فضل كبير وإحسان جزيل، فلهم من الله تعالى الثواب العميم والأجر الوافر الكثير، ولهم منا الدعاء والاحترام والتقدير. وأبوا إلا أن يكون لهم في هذا الحفل مشاركة وفي اجتماع طلبة العلم كلمة يلقيها نيابة عنهم الأخ محمد بن وافي الحربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، كم سعدنا باستضافتكم في هذا المكان المبارك، وقد قدمتم من كل حدب وصوب لطلب أمر مبارك فيه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات، وهو سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يغني ويعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق كما قيل، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. إنه العلم، بل هو أفضل العلم، ألا وهو العلم الشرعي. قال الله وقال رسوله: وازددنا سرورا وبهجة وحبورا أن تكون هذه الاستضافة في هذا المكان المبارك للعام الرابع على التوالي، وأنا في هذا المقام ونيابة عن جماعة هذا الجامع لا أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الخالص الجميل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي على إقامته لمثل هذه البرامج والمناشط والتي لها الدور الكبير في توعية الفرد والمجتمع بحيث أصبح هذا الجامع مشعل نور وعلم. فكان من البرامج التي أقيمت برنامج الدرس الواحد، فهي على سبيل المثال إلى الحصر برنامج الدرس الواحد وبرنامج اليوم الواحد والمواعظ الحسان ودروس الحج، والتي سعدنا فيها باستضافة العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله وغيره من المشايخ الفضلاء، وإننا لنتطلع إلى المزيد من العطاء بإذن الله. والله نسأل أن يجعل جميع ما قدم ويقدم في ميزان حسناته. والشكر موصول إليكم أيها الأحبة الأفاضل على حضوركم وتكبدكم العناء، ونسأل الله لنا ولكم العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه خير مسؤول، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد. أيها الإخوة الأعزاء، لطلبة العلم من أهل الرياض الحاضرين لهذا البرنامج المبارك كلمة يلقيها الأخ عبد العزيز مؤنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأيها الحفل الكريم، شيخي الفاضل صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله، إخواني طلاب العلم وفقكم الله، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبارك فيكم وفي خطاكم. أيها الإخوة، ما جئت لهذا المسجد إلا طالبا للعلم ومتعلما لا متكلما، وما وقفت أمامكم إلا مذكرا فقط بفضل ما لمسناه من خير ومحبا على التواصل. لقد استفدنا جميعا من هذه الدورة المباركة، وفي صدر كل منا سعادة عظيمة بما سمع ودون، وألم بالغ لفقدان هذه اللحظات الإيمانية. لقد تعلمت في هذه الدورة أن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، وهم العلماء المختصون، لا من الكتب. فكم مر بنا من ألغاز لا ندركها إلا بشرح الشيخ، والشيخ أخذها عن غيره بسلسلة متصلة إلى الصحابة رضي الله عنهم، إما إسنادا أو فهما. ولقد عرفت شبابا تربوا على الكتب بدون معلم، أو أخذوه عن صحفي أي تربى على الكتب، فآل بهم الفهم إلى التكفير والعياذ بالله. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل أخبرني صاحب أحد المكفرين أنه بلغ به الأمر إلى الردة والخروج من الإسلام والعياذ بالله، وصار يستهزئ بشعائر الإسلام. وذلك يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ويذكرني بأحد وجوه التفسير فيها بأن مصيره الكفر كما ذكره الإمام العثيمين رحمه الله. تعلمت أن الانقطاع عن الدنيا ولذاتها إنما هو للذة أعظم لا يعرفها إلا من ذاقها. لا تحسبن العلم تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فكم قضينا من لحظات إيمانية لا يجدها من يلتذ بصنوف الطعام والشهوات، تعلمت أن طلب العلم يحتاج إلى صبر وجلد وتحمل للمشاق أعظم من الجهاد في سبيل الله، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لأن أتعلم بابا من العلم أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. تعلمت أن قطع الأشواط وإنجاز الكتب يحتاج إلى معين، وقد قل في زماننا، فلو أن الدورة كانت لقراءة الكتب فقط بدون شرح لكان إنجازها عظيما، فما بالك وقد أتحفنا بشروح تنقضي الأعمار دون بلوغها. فلو جلسنا في بيوتنا ما وجدنا معينا لقراءة كتاب واحد في اليوم. تعلمت أن ننظم أوقاتنا ونحافظ عليها. تعلمت أن المحبة في الله الحقيقية سببها هو الاجتماع على الطاعة، فإن المحبة في الله المجردة عن منافع الدنيا لن تجدها إلا في مثل طلاب الآخرة، وهم طلاب العلم الذين يشاركونك هدفك وسعيك. وإليك أخي طالب العلم وصايا محفوفة بأخبار عن السلف. الوصية الأولى: اغتنم وقتك ولا تضيعه. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. قال ابن الجوزي رحمه الله: فكنت إذا تعبت من التأليف والمذاكرة استلقيت على ظهري فأعملت فكري حال راحتي. يعني الوقت الذي يستريح فيه يعمل فيه فكرة ويراجع ما دونه وذكره. وكان ابن الجوزي رحمه الله يستغل ضيوفه في بري الأقلام وتقطيع الأوراق للاستعداد للمذاكرة لئلا يضيع وقته. وقرأ ابن الجوزي رحمه الله 20,000 كتاب وهو لم يبلغ سن 20 بعد. وكان أحد السلف يدق الكعك ثم يستفه لأجل ألا يضيع وقته في المضغ. واشتهى أحدهم الهريسة 40 سنة ولم يأكلها لأنها كانت تباع وقت درس العلم. واشترى مجموعة من طلاب العلم سمكا واشتغلوا بالدروس يوما بعد يوم وهم ينسون طعامهم حتى أنتن السمك فأكلوه منتنا. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يجيب سائله وهو يقرأ ويطالع في المكتبة الظاهرية بدمشق دون أن يرفع عينه من الكتاب. وقدم له طعام الإفطار في الصباح فلم يلتفت إليه يوما إلا بعد المغرب فأكل منه لقمة، وورد مثله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. ثانيا: احذر من الفطور أن ينقلك من الطاعة للمعصية. وتذكر قول أيوب السكتياني رحمه الله حين قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم استأثروا بهذا الأمر؟ والله لنزاحمنهم عليه بالركب حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. ثالثا: راجع دروسك وتأملها. فقد كان أحد السلف من طلاب العلم يوقظ جاريته ليسمعها الأحاديث ثم يقول لها بعد الانتهاء: نامي، لا حاجة لي بك إلا المراجعة. رابعا: أتبع العلم بالعمل، فالعلم يهتف بالعمل فإن تجبه وإلا ارتحل. قالت أم سفيان تحذر ابنها: واعلم أنك إن ذاكرت سطرا فلم تنتفع به إلا كان عليك وبالا وحسرة، أو قالت: فلا خير في تعلمه. خامسا وهو الأخير: لا تجعل أوقات اجتماعك بالآخرين تمر بلا فائدة، فإن جلست مع من هو دونك فعلمه، وإن جلست مع من هو مثلك فراجع دروسك واستذكر معلوماتك معه، وإن جلست مع من هو أعلم منك فاسأله واستفته. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولك. أيها الأحبة في الله، قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع. وقال قيس بن عبادة رحمه الله تعالى: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. قال العلامة بن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب: فهمة ذوي الهمم العالية ما تدعهم يرضون بالدون، بل تحملهم إلى طلب المجد في أي مكان يكون. انتهى كلامه رحمه الله. وصدق القائل حيث قال: قوض ركابك عن أرض تهان بها، وجانب الذل إن الذل يجتنب، وارحل إذا كان في الأوطان منقصة، فالمندل الرطب في أوطانه حطب، والمندل هو عود البخور. وهذه كلمة لطلاب العلم المغتربين يلقيها نيابة عنهم الأخ عبد الله بن طويرش الطويرش، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، صلى الله وسلم على خير البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أستحي من الله جل جلاله ثم منكم، وأن أتقدم بين أيديكم وأتكلم باسم المغتربين. وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البسل القناعيس. أردت أن أشارك بشكر لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله العصيمي لما جاش في نفسي وأحببت أن يصل إليه فأقحموني في هذا المقام. أما وقد قمت فقد كفيت من أخي عبد العزيز المؤنس، فقد آنسنا بكلامه وبجمعه وبيانه، حيث أتى لنا من الكتب النافعة والدرر المفيدة، فضلا عن ما سمعنا من صاحب الفضيلة الشيخ صالح. ولا أريد أن أطيل عليكم إخواني وأحبابي، ماذا عسي أن أقول وقد تجاوزت 50 وفات عن في عمري، حيث لم أطلب العلم إلا نتفا من مشايخي ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين. كانت لغربة مضيتها في الجبيل، ولا آتي إلا بعض الأيام، وخاصة يوم الخميس، فإذا رأيت شيخي ابن باز رحمه الله ورأيت القلة الذين يتحلقون حوله فجر الخميس قلت وأسفاه سوف يندمون. فقست هذا الحال على ما نظرت من الزهد في ما من الله على أبي عمر، حيث فرغ نفسه للعلم وقال كما قال أبي أيوب السختياني: ما سمعتم من عبد العزيز المؤنس إننا رجال كما هم رجال، فصالح أصلحه الله وزاده الله علما وتقوى ورشادا له من اسمه نصيب، جزاه الله خيرا. ولا يحب الإطراء ولا يرضى بهذا الكلام، ولو كان عنده شيء من تراب لحاثه حته في وجهي. لكني أقول نحمد الله جل جلاله أن قيض لهذه الأمة رجالا من أمثاله، نظرون أنفسهم للعلم وتركوا الدكترة وهذه الكراتين، وقالوا نحن نعلم العلم كما كان أسلافنا في ثني الركب، ليس من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولقد تعلمت وأنا كبيركم الكثير الكثير، لا أقول في المتون التي سمعناها ولا ما شنف أسماعنا تعليقاته الطيبة، فضلا عن الحواشي التي نسرق النظر فيها أثناء القراءة، وكذلك الأصوات الندية التي تحسن اللغة العربية من إخواننا الأكارم. أقول وقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما خرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنما الناس كالمئة من الإبل، كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، إنه الزهد. في العلم وفي طلبه من مظانه. وقد حضرت أول حلق للعلم في هذه المملكة الطيبة في الرياض عام 12 بعد 1400، فقال أحد مشايخنا وهو معروف قال في خطبة الجمعة إن حضور مثل هذه الدورات يعدل سنتين أو أكثر في الجامعات، وإن حضور الذي من الله علي بهذا الأسبوع ولم يدلني عليه إلا إعلان، وجزى الله من علق هذا الإعلان، والله أعلم كيف حصل الوصول إليكم كسبا لوقتكم لا أريد أن أقول لكم، لكنها منة من الرحمن. أقول هذا الأسبوع الذي قرأنا فيه 30 متنا وسمعناه واستفدنا، ولا بد من التفرغ. أقول واسمحوا لي لما أقول، والله وبالله وتالله إني أحب أن يكون هذا طوال العام ما خلت صلاة الظهر، لأن الناس في أشغالهم ومدارسهم طول العام، ولو كان يسع الشيخ لانتقلت من الجبال إلى هنا، ولطلبت العلم وأنا كبير كما قال الأول ليتني كنت فيها جذع فأخب فيها وأضع، ولكن ها أنتم يا إخواني وقد انتهى من أسبوعه الأول، فدونكم كتاب الله ومراجعته. قال ابن عبد البر إن طلب العلم درجات ورتب، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، وأول طريق للعلم حفظ كتاب الله وتفهمه. وعندكم أكثر من حفظ المتون، وشيخنا قدوة في هذا مما من الله تبارك وتعالى عليه بالرحلة في طلب العلم كما سمعت، وحفظ المتون، وقد فاتنا الشيء الكثير، فهي من رقبتي إلى رقابكم، وقد نذرتم أنفسكم وشمرتم عن ساعد الجد ونفضتم غبار الكسل ولم تتكوا على جدار البطالة وصدقتم مع ربكم، فأقول لكم الآن احملوها لإخوانكم الجادين، وأنا سوف أحملها لإخواني. وأخبرت رجلا مسنا مثلي تقاعد من أرامكو في الخفج البارحة، قال أريد أن آتي، قلت فاتك الأوان، لأننا كبار السن نعرف أن العلم الذي هنا وهناك في بعض الدورات إنما هو نتف ليس في الجدية. والله يا إخواني وقد أطلت وتحرك المرتب والشيخ وأنتم، لكني أقول لكم والله ما كنت أتوقع ولا يدر في خلدي أن دورة علمية كهذه. إني حينما رأيت المنزمة الأولى ظننت أن الكتب كلها فيها، فتعجبت حينما أعطاني المجموعة كلها، قلت هذه تنتهي في أسبوع محال، وظننت أنه سوف يقفز ويرحل كما يرحل الدكاترة في الجامعة ويقولون رحل هذا اسمح بهذا، ولم يترك ولا صفحة. فلله در من رجل أسأل الله بمنه وكرمه أن يمتع به على طاعته ويحييكم وإياه حياة طيبة وينفع به البلاد والعباد. وأقول إنه بإذن الله إن جاهد نفسه الشيخ، هذا الشيخ صالح العلامة حفظه الله، إن جاهد نفسه وصدق مع ربه أكثر وأكثر ليأتين الناس من لا أقول من دول الخليج ولا من الدول الإسلامية بل من دول العالم ومن الأقليات، فقد سن سنة في الإسلام حسنة لم أسمع بها من قبل، فسوف يأتون بإذن الله، وسوف أسعى بقدر جهد البسيط عند المؤسسات الخيرية أن يتكفلوا بهذا بالذين يأتون من كل مكان، وقد طلبت من مشايخ في أم القرى أن يفرغوهم لبعض الفنون، فكيف إذا سمعنا في المستقبل أننا ننهي في يوم صحيحين صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أكثر، فربما سمعنا من شيخنا الكثير وقد أطلت، واسمحوا لي الإطالة، ويكفي من القلادة ما حطب العنق، وفي النفس حاجات وفيك فطانة، أسأل الله بوجهه الكريم أن يجعل السرائر خيرا من الظواهر ويجعل في الظواهر خيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، صلى الله وسلم على خير المرسلين. أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. وقال آخر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا. وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. وقل: صالح جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. فنسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا صالحا خير ما جزى به شيخا عن طلابه، ونسأله أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه وأن يغفر له وأن يطيل في عمره وأن يحرم وجهه على النار. ونسأله أن يجمعنا به نحن والدينا وإخواننا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، لراعي الحفل لراعي البرنامج شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي كلمة توجيهية يلقيها على مسامعكم، فليتفضل مشكورا مجزيا من الله تعالى غير مأمور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فلقد أبلغ أخونا صاحب الجبيل في النصيحة، فإن جهاد النفس من أعظم المقامات التي ينبغي التحلي بها. ومن جهاد النفس أن ما تفوه به فإني لا أرضاه، فقد بلغت مبلغي من نفسي، قد عرفت مبلغي من نفسي وعرفت مبلغي من علمي. ومثل من لم تشب لحيته في العلم فلا ينبغي أن يخاطب بمثل هذه الألقاب الفضفاضة من تنصيبه منزلة العلامة أو الفهامة أو ما أشبه هذه العبارات، وإنما تطلق هذه العبارات على أربابها. وعلم الله عز وجل أني من قبل أخشى هذا، لأن الحب يغلب على بعض القلوب فيفضي بأصحابها إلى أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، فأكدت على منسق الكلمات بأن ينبه الإخوان المتكلمين إلى أن لا يعرضوا لمثل هذه الأمور، فإننا إلى إصلاح أنفسنا وتأديب أخلاقنا وتكميل نقصنا أحوج من طلب مدائح نفوسنا وسماعها. لكن نصيحته قد أحسن فيها، ذكرنا جميعاً بوجوب جهاد أنفسنا في امتثال طريق الخير والصبر على ما يدلنا ويوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوان، لقد دأبتم على سماع كلمة مني في هذا البرنامج في كل سنة من سنواته، وكنت أرسل تلك الكلمة من باب النثر باعتبار ما درج عليه عموم الخلق في هذا، ثم اعترفني حال الشعراء التي تعرض لهم فأبت أن تأتي معي كلمات النثر، وإنما انقلبت تلك الكلمات التي أريد أن أسوقها إليكم انقلبت إلى أشعار كل بيت منها يزاحم الآخر في الإرشاد والتوجيه والنصح، بما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم به خيرا عميما. فأهديكم هذه القصيدة وأنا أقصد بها نصحكم وتوجيهكم ونصح نفسي وإرشادها، فأقول فيها: رياض الذكر أزهت بابتسامي، وصب العلم في كأس الكرام، ورد الدرس بعد الدرس نسقا بمسجدنا يحقق للمرام. فتفسير وفقه واعتقاد وأخبار ومن كل الصرام، بدرس واحد ولا سريعا كطيف زار في جوف الظلام. يذكرنا بأشياخ تقضوا بهمتهم تعلوا في المقام، فأوقات الدروس لها دوام ونقل العلم محفوظ الذمام. فما قطعوا بتصريف لدنيا ولا شغلوا بأسراب الكلام، نفوسهم مع التعليم تسمو ومقصدهم مجاورة السلام. وهذا الدرس إن رمتم مقالي يبث العزم في روح الهمام، فتبصير وفائدة وجد وتنويع المعارف بانسجام، وتذكير وإرشاد ونصح وتعريف بمرقاة السنام. وقد قالوا بأن الدرس بدع وليس القول كاف في احتكام، أما علموا بأن القوم كانوا بمرتبة تعالت عن نظامي، فليسوا مثلنا في اليوم نقرا لساعات ونسعى للمنام، ولا كانوا بأيام قروما وفي الباقي بملهات الحطام، بل الأيام في حد سواء وأخذ العلم جار بانتظام. فلا تزهوا بحلقات تهادت وسيروا سيرهم نحو الأمام، ولا ترضوا بتحصيل قليل، ولا ترضوا بترديد الكلام، ولا تغلوا بأن الشيخ قال وأن القول من قال حذام، ولكن انظروا في أصل قولي وردوا قوله دون الملام، بشاهده وآداب توافي بصاحبها إلى دار السلام. وما عقد الدروس له جزاء من الساعين نحوي بارتسامي، ولكن ذخره يرجى عظيما لدى الرحمن إن يرضى مقامي. وما الساعات من وقتي تساق لصرف الناس نحوي باحترامي، وما جمع الحضور له مقام إذا النيات فاسدة النظام. وما شرف العلوم لدى عبيد أساء القصد مهتوك الذمام، وما نحن مع الأسلاف شيء إذا اصطلم المهند بالحسام. وإن أنتم مع الماضين بقل ولكن عزمكم سر التنام، فلولا صبركم ما كنت أبقى حبيس الدرس محكوم الفطام، ولولا فضلكم من كان عندي أغذيه بما فوق الطعام. ولا أرجو لهمتكم تغور، بل المأمول تحصيل التمام، فشدوا عزمكم نحو المعالي وداووا إخوتي مس السقام. ولا تصغوا لمخذول ينادي بأن العلم لا يرقى بسامي، فإن العلم لا يلفى ذليلا، وإن العلم إعزاز المقام. وإن العلم يا صحبي إمام إلى الخيرات في غمر الأنام، وإن العلم مؤنسة الغريب، وإن العلم واقية الحمام. وإن لذت لدى الساقين كأس فكأس العلم يعلو كالغمام. وما ألم إذا فاتت حظوظ وفوت العلم آلام الدوام. فنار الجهل لا تطفأ بماء ونور العلم لا يحجبه حامي. وفضل العلم لا تذهبه سن ولا الإقصاء عن رزق الإمام. وأهل العلم بين الناس روس سيبقى ذكرهم كر الظلام. فلا يطوى مع الماضين طيا، بل الآثار شاهدة تحامي. وما شرف مع التمييز باق كميرات النبوة في الأنام. فقد مات النبي وما نراه يخلف بعده إرثا لنام، سوى الآيات مع قول كريم وأفعال وآثار فخام. فإن فرحوا بدينار وقصر ففرحتنا بميرات سنام. وما ليلى بمذهبة هموما، وما الأموال هادية الغلام. فهذا النصح قد سقناه محضا، ويغني الرمز عن بسط الكلام. فلا تعروا محبكم دعاء ولا تنسوه في ليل الظلام. أيها الإخوان، إن المعاني التي انتظمت في هذه القصيدة إنما أؤمل فيها أن تكون نصحا وإرشادا لكم. وما الشعر لي بصنيعة، ونسبتي إلى العلم أحب إلي من نسبتي إلى الشعر، ولكني أردت أن أسوق ذلك لأن من الشعر بيانا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في نياتنا ونياتكم، وأعمالنا وأعمالكم، وأعمالنا وأعمالكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يعيد علينا الأيام السعيدة والأوقات اللذيذة التي عشناها مرات عديدة، وأن يوفقنا لمحابه ومراضيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة في الله، قبل الختام نقف عند تكريم بعض الأخوة من المشاركين في المسابقات الثلاث: مسابقة المقروء، ومسابقة المسموع، ومسابقة المحفوظ، وغيرهم من الأخوة. فأما مسابقة المقروء فقد نال المركز الأول الأخ سفر بن برج بن برجس بن سفر عتيبي، ومقدار الجائزة 500 ريال. ونال المركز الثاني عبد الله بن فلاح السبيعي، ومقدار الجائزة 300 ريال. ونال المركز الثالث وليد بن صالح انقيدان، ومقدار الجائزة 200 ريال. أما مسابقة المسموع فنال المركز الأول الأخ سامر بن محمد السعيد، مقدار الجائزة 500 ريال. ونال المركز الثاني الأخ سعد بن عبد العزيز العمري، ومقدار الجائزة 300 ريال. ونال المركز الثالث الأخ خالد بن عيسى الهديان، مقدار الجائزة 200 ريال. أما مسابقة المحفوظ فقد وقعت مناصفة بين الأخ محمد العثمان والأخ سامر السعيد، ومقدار جائزة لكل واحد منهما 500 ريال. أما المكرمين من الإخوة فأولهم أحمد بن سويد العنزي، الثاني الأخ بندر الشمري، وثالثهم الأخ سامر محمد السعيد، الرابع الأخ سعد بن عبد العزيز العموري، والخامس الأخ عبد الله بن فايز العنزي، وسادسهم الأخ عماش بن سويد العنزي، وسابعهم الأخ مشعان العنزي. والثامن الأخ محمد بن وافي الحربي. وتاسعهم الأخ منور بن محمد العنزي. وعاشرهم وآخرهم الأخ أبو علي. وفي الختام أيها الأحبة الأفاضل نسأل الله جل وعلا أن لا يجعل هذا البرنامج هو آخر برنامج نحضره، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا في برامج عديدة ودروس جديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه الأخوة على أن إجابة أسئلة هذا البرنامج، برنامج الدرس الواحد السادس، ستكون بعد العشاء إن شاء الله، وسيكون بعده تناول طعام العشاء بإذن الله جل وعلا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الميقات المعلوم للإجابة على أسئلة البرنامج. وقد ذكرت لكم فيما سلف أن وقت البرنامج يضيق عن أن نستدرك إجابة كل سؤال عقب كل درس، فنجمع هذه الأسئلة ونجعل لها ميقاتا معلوما هو بعد الحفل الختامي كل سنة، ثم إننا ننتخب من الأسئلة ألصقها بما ألقي إليكم لأن ذلك هو الأنفع. فانتخبت من الأسئلة التي وصلتني والتي أقول لكم دائما بأن تحرصوا على كتابتها في هذه البطاقات، لأن هذه البطاقات أيسر في بقائها محفوظة بالنسبة لي، فأنا أستفيد من هذه الأسئلة. هذا سائل يقول ما المقصود من جر نسبه، أي الجملة التي نذكرها في التعريف المتعلق بالمقدمة الأولى وهي التعريف بالمصنف، وقد ذكرنا أن المقصد الأول جر نسبه، والمراد بجر نسبه يعني ذكر عمود نسبه من أبيه وجده ونسبته إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة مع كنيته ولقبه، فإنه يحصل بهذه الجملة التعريف بصاحب الكتاب على وجه مختصر، ولذلك لا نزيد في سياق النسب عن قدر الجد مع ذكر النسبة إلى قبيلة أو صنعة أو بلدة وذكر الكنية وذكر اللقب، وإنما سمي جرا للنسب لأن السارد له يبتدئ بذكر اسم المؤلف ثم يجر بعده ذكر أبيه ثم يجر بعده ذكر أبيه ثم يجر بعده ذكر نسبه، فمثلا يوسف ابن حسن ابن أحمد العمري الدمشقي يكنى بأبي عمر وبأبي المحاسن ويلقب بجمال الدين وابن أبي عبد الهادي الصغير وبابن المبرد، هذا فيه جر لما يتعلق بالتعريف بنسبه رحمه الله تعالى. وهاتان المقدمتان قد عابها بعض الإخوان وقال إن هاتين المقدمتين تأخذ من الوقت ويمكن أن نرجع إليها في الكتاب، وهذا ليس بصحيح، لأن كثيرا من الكتب يهمل ناشروها ذكر هذا التعريف الموجز فيكون كالمدخل إلى تصور هذا الكتاب، لأنك إذا عرفت طرفا من خبر مؤلف الكتاب وعرفت خبرا عن الكتاب انتفعت بهذا الكتاب وقرأته قراءة صحيحة. وأنتم تعلمون كم مرة معنا كتاب ينشر باسم وهو باسم آخر على الصواب، فيصحح في مثل هذه المقدمتين. هذا الأخ يقول هل هذا الاستنباط صحيح؟ قول باركك الله له توجيه ثاني، وهو أن الدعاء ببركة الذات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تذكرون مسألة أن قلنا أن السنة جاءت بالدعاء بالبركة بقول بارك الله لك وبقول بارك الله عليك وبقول بارك الله فيك، لماذا لم تأتي بالدعاء بباركك الله؟ ما الجواب؟ نعم، لأن هذا يؤول إلى مخالفة مقتضى الخلقة البشرية، لأن الخلقة البشرية أن الإنسان مطبوع على الظلم والجهل، فإذا تصور وجود غير هذا المعنى فيه كان غير ممكن، لأن قول باركك الله تقتضي أن يكون لا يصدر عنه إلا خير، وليس يوجد أحد في الجنس البشري لا يصدر عنه إلا خير، لأن الذنب واقع من ذرية آدم لا محالة. فهذا الأخ يقول هناك توجيه ثاني، يقول لأننا إذا قلنا باركك الله دعاء له بالبركة الذاتية، والبركة الذاتية خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم كلامه؟ طيب هل كلامه صحيح؟ أو ليس بصحيح؟ ما الدليل؟ سم نعم جعله الله مباركا، احنا أجبنا عنه حينئذ بينا أن جعله الله مباركا، لكن أنت ما تدعو لتقول باركك الله، لكن الله هذا حكمه وقضاءه، لكن أن دعاؤك وسؤالك غير حكم الله وقضاءه، هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا في التحيات أمرنا أن نقول اللهم بارك محمدا

إذا كان في إتيانه المباح ترويحا عن نفسه وإصلاحا لها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الثلاثة بالنوم والأكل والنكاح قصدا إلى طلب إصلاحهم في المباح. هذا يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ملة أبينا إبراهيم، ما المراد بهذه الأبوة؟ أهي أبوة نسب أم أبوة دين؟ المراد بهذه الأبوة هو المعنيان جميعا، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو نسب وهو أبو دين. فأما أبوة النسب فلأن نبينا صلى الله عليه وسلم من نسل ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأما أبوة الدين فلأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء داعيا إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام متبعا لها، ولهذا كرر عليه غير مرة هذا كما قيل له في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. في آية أخرى يقرر فيها هذا المعنى. وهنا إشكال على السؤال هذا: إذا كان إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وهو أبو العرب كذلك، لماذا كانت قريش يفتخرون بأنهم بنو إسماعيل ولا يذكرون إبراهيم؟ ما الجواب؟ هذا ذكرناه لكم في بعض الدروس. قريش كانت تقول: نحن بنو إسماعيل، ما كانت تقول: نحن بنو إبراهيم، مع أن إسماعيل هو والد إبراهيم. ما الجواب؟ هذا السامة إبراهيم عليه السلام أما نسب إسماعيل إلى العرب، يرجع العرب إلى إسماعيل، وإسحاق لا يرجع العرب إليه عليه السلام. أحد عنده جواب آخر؟ إسماعيل عليه السلام إلى العرب، يعني السبب اللي قال أخونا سامر. وغير هذا يا شيخ عبد الله، نعم، قلنا لأجل أمرين اثنين: أحدهما لأن النسبة إلى إبراهيم يشاركهم فيها غيرهم وهم ذرية إسحاق، فأرادوا تمييز أنفسهم عن شريك فقالوا بنو إسماعيل. وثانيهما لأن إسماعيل هو الذي وقعت خلطته بالعرب فتكلم بلسانهم وتزوج منهم وأنسل فيهم، فلأجل أن صلتهم بإسماعيل أقوى صار ثبوت معنى الانتساب في حقهم أرسخ. هذا سائل يقول، يسأل عن صفة الجنب التي وردت في كلام أبي العباس بن سريج ودلالة قول الله سبحانه وتعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله على تلك الصفة. وجواب هذا أن نقول إن عد الجنب من صفات الله سبحانه وتعالى قول مهجور، إنما وقع من نفر يسير من أهل الإسلام كأبي عمر الطلمنكي في كتاب الصفات، وأبي العباس بن سريج في أصول الدين، ثم تبعهم صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه في عقيدة أهل الأثر، وآخرون من أهل العصر. وهذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن التفريط في الصفة متعذر، لأن معنى الآية: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، معناها أن العبد وقع منه تقصير في صفة الله سبحانه وتعالى التي هي الجنب، فكأنه كقول القائل: أنا فرطت في يد الله، أنا فرطت في عين الله، فيتعذر أن يقال أنا فرطت في جنب الله على إرادة الصفة. وإنما معنى هذا أي أنه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله سبحانه وتعالى من طاعاته. هذا المعنى هو الموجود في كلام السلف، وإن اختلفت كلماتهم أقوالهم المعبرة عنه، ولم يوجد في كلام أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أهل المئة الرابعة بعدهم إلى أنهم أثبتوا هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا السائل يقول: الشفاعة الدينية في الدنيا هل تجوز بأن يدعو المسلم ربه أن يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيه؟ وهذه المسألة قد أجبنا عليها في التعليقات على شرح كشف الشبهات. ماذا كان الجواب؟ حضرت الدرس انت؟ طيب ها. يعني يجوز والكمال ترك، يعني قول اللهم شفعه، اللهم شفع محمد صلى الله عليه وسلم في، أن تقول الأكمل تركها مع جوازها. نعم، لماذا؟ طيب لماذا؟ جواب آخر. هذا ذكرناه احنا، ذكرناه كمرقاة للفهم مو بتقرير له. ها خالد، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الشهادة قال: فيجوز للإنسان أن يدعو اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا لكم اختلاف السلف فيها وأن فيهم من كرهها، ثم بينا وجه الكراهة وأن الشفاعة تتعلق بشيئين: أحدهما دفع الآفات، والثاني حصول الكمالات. فقد يشفع في عبد لتحصيل الكمالات، كمن يدخل الجنة لفتح بابها أو أن يرفع في درجات الجنة، والثاني يشفع فيه لدفع الآفات كأن يكون في النار فيخرج منها. فالشفاعة تجمع هذا وهذا، فالذين كرهوا لاحظوا معنى دفع إيش؟ الآفات، والذين سوغوا لاحظوا معنى حصول الكمالات. ولهذا نقول إن الدعاء بذلك جائز، لكن الأكمل هو تركه. لذلك لم يأتي هذا في الأدعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها علمها الصحابة، ولا جاء هذا في كلام الصحابة، وإنما جاء في كلام التابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. هذا يقول: ذكرتم جميع أحكام القصر والجمع لكن بقي المطر. هذا يتعلق برسالة تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع، وذكرنا حينئذ فيها مسألة الجمع بسبب المطر، وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه، ولكن صح هذا عن جماعة من الصحابة كابن عمر، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. فيجوز للإنسان أن يجمع في المطر، لكن ينبغي ملاحظة شيء، وهو أن الحاملة للجمع طلب الترخص بمشقة توجب ذلك. هذا أصل الجمع في الشرع، كالمرض أو السفر أو نحو ذلك لوحظ فيه معنى المشقة وإن لم يكن موجودا، لكن لوحظ هذا المعنى، فلا يخرج عن هذا المعنى ولا يعدل عنه إلا عند من يلاحظ جواز الجمع لحاجة، كما هو مذهب جماعة من التابعين كمحمد بن سيرين وعطاء، ورواية عن أحمد فيها حديث ابن عباس. وذكرنا أنه إذا وجدت الحاجة وتحققت المصلحة من غير ديمومة هذا يسوغ، لكن العذر الذي يسوغ به الجمع في المطر إنما هو وجود مشقة على الناس في ذلك. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من جمع الظهر مع العصر، مع قولهم بجمع المغرب عشاء، وهو المذهب، يقولون لأن المشقة التي تكون في المطر لا تتحقق إلا مع ظلمة، فعند ذلك يؤذن بالجمع، أما مع ضوء النهار فلا يوجد مثل هذه المشقة، وهذا فيه قوة

غير صاحبها في منفعتها، فالمصلي منفعته نفلا لنفسه، ما ينتفع أحد بصلاته حينئذ إلا عموم الدعاء الذي يدعو به. هذا الأخ يقول: كيف نجمع بين تفسير آية النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بما ذكرتم، وبين القول بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا والعكس بالعكس؟ ألا يدل ذلك على أن المؤمنين في الآية يشمل المسلمين وجزاكم الله خيرا؟ نحن ما قلنا خلاف هذا، نحن نقول إن المسلمين مذكورون في هذه الآية، لكن عدول الخطاب القرآني عن ذكر المسلمين إلى ذكر المؤمنين في الآية فيه تنبيه على أن كمال الحال هو المطلوب، وأنه كلما كمل الإيمان اندفع تسلط الأعداء. يعني قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، تنبيها إلى أن السر هو ماذا؟ هو الإيمان. أضرب لكم مثال: لماذا قال الله عز وجل في القرآن كله يا أيها الذين آمنوا، وما قال يا أيها المسلمون؟ أليس المؤمنون هم المسلمون؟ ومع ذلك لم يأتي في القرآن كله يا أيها المسلمون، وإنما يا أيها الذين آمنوا للإعلام بأن ما يخلف هذا النداء من أمر أو نهي فإنه متعلق بأصل الإيمان أو كماله. وهذه من أسرار فهم القرآن الكريم، أن عدول الخطاب القرآني عن لفظ إلى لفظ يتضمن معنى زائدا، ولهذا لا تنتهي عجائب القرآن ولا تفنى علومه، بل كلما مد الإنسان قلبه في تدبر آياته فتح الله سبحانه وتعالى له كثيرا من المعاني. مثال آخر الذي سألناكم عنه، أن الله سبحانه وتعالى في القرآن كله لما ذكر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قال في آية واحدة أطيعوا النبي. لماذا؟ يفتح لك باب الفهم أن الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرب أبدا، ما جاء إلا ذكر اسم الله، ما قيل أطيعوا الرحمن. لماذا؟ للتعريف بأن مقصود طاعة الله سبحانه وتعالى ليس تحقيق الربوبية بل تحقيق الألوهية، وكذلك ليس مقصود إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سماع أنبائه، ولكن المقصود هو اتباع سنته وتصديقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود في هذه الآية. وكلما استعمل الإنسان هذا التدبر لآية القرآن الكريم كلما فتح له أبواب من الفهم كثيرة. هذا يقول: قد روي غزوة لا قتال فيها أفضل من 70 حجة. قال المعتني: أورده المصنف في مجموع الفتاوى لما أعترع تخريجه. هذا مر علينا في كتاب مسألة المرابطة في الثغور. وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما أعرفه بلفظ: لمقام أحدكم في سبيل ساعة في سبيل الله أفضل من 70 حجة. هذا رواه أبو نعيم رسمهاني بكتاب الحلية بسند ضعيف جدا. هذا الأخ يقول: كيف لا يوصف الله بالمدح وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. هذا الحديث يفيد أن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه، لكن لا يفيد أن المدح صفة لله سبحانه وتعالى. مثال هذا ونظيره أن الله سبحانه وتعالى أمر خلقه بسؤاله ودعائه، وروي في بعض الأحاديث وفيها ضعف: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهل نقول من صفات الله عز وجل الدعاء؟ لا، ولكن الدعاء يصدر من المخلوق في حق الخالق، وكذلك المدح يصدر من حق من المخلوق في حق الخالق، فهو فعل للمخلوق وليس صفة للخالق. فليس معنى هذا الحديث إثبات صفة، ولكن فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه وأنه يحب المدح. ولذلك لم يذكر أحد من السلف رحمهم الله تعالى فيما أعلم في الكتب المصنفة في صفات الله التي ذكرت فيها الصفات ككتاب الشريعة والأربعين للهروي أو كتاب اللالكائي والإبانة أنهم ذكروا من صفات الله عز وجل المدح. هذا يقول ألا يرد على ذلك، وش هو ذلك؟ هذه إشارة إلى بعيد. يقول ألا يرد على ذلك حديث الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. عرفتم إشكاله ما هو؟ عرفتم إشكاله؟ أحمد أحسن. الإشكال عند هذا الأخ، الإشكال عند هذا الأخ أنه يقول إنكم ذكرتم أن الله سبحانه وتعالى يدعى بقول ربنا كما جاء في القرآن الكريم، وذكرنا كلام الشاطبي أن ذلك لأجل ملاحظة أمرين، أحدهما تقديم ذكر الله سبحانه وتعالى على غيره، والثاني لأن يا حرف أداة للنداء البعيد والله سبحانه وتعالى قريب، صح؟ وأوردنا آية الفرقان وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وأجبتم عنها بأن هذه شكوى وخبر وليست دعاء وإنشاء، صحيح ولا صحيح؟ طيب ما جواب الأخ هذا؟ فهمتم إشكال أخونا هذا؟ يقول إن هذا الحديث فيه الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو الحديث العاشر من الأربعين النووية. ما الجواب؟ ها خالد يخبر عن نفسه لكن يدعو يا رب يا رب، هل كثرة الدعاء وهو يقول إيش؟ ربي ربي، أو يقول يا رب يا رب، يا رب يا رب. ما الجواب؟ سمع وعلى هذا يقول هذا الأخ حال هذا الرجل تدل على بعده من الله سبحانه وتعالى لأجل مقارفته الحرام بالأكل والشرب، فلأجل ذلك نادى بما يشير إلى بعده بقوله يا رب يا رب. فهمتم كلامه؟ هذا الرجل مأكله حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فاقتضى ذلك أن تكون سؤاله وهو يتوهم بعد الله سبحانه وتعالى عنه. لكن هناك جواب أحسن من هذا، لأن هذا يتأتى عليه اعتراض، لأنه كلما زاد الاضطرار عظم الحاجة إلى القرب والإلحاح. الإنسان إذا مر به مس اجتهد في أن يقرب نفسه من ربه سبحانه وتعالى. الجواب هو من مأخوذ من الشطر الأول الذي ذكر المقدمة الأولى، ومأخوذ من الحديث. هذا الرجل الذي يدعو في الحديث حاله كاملة أم حاله ناقصة؟ ناقصة. وهل يقتدى بالناقصين؟ فهمتم الجواب؟ هذا الرجل الذي يدعو حاله كاملة أم حاله ناقصة؟ حاله ناقصة، مشربه حرام، وغذي بالحرام، وملبسه حرام، فدعا بدعاء لم يوفق فيه إلى ما يوفق إليه كمل العباد. والطاعات إنما تكمل في حق العبد بقدر كمال إيمانه وإقباله على الله سبحانه وتعالى، فلا يعتد بمثل هذا لأنه صدر من ناقص. لكن هذا النداء يقول الأخ عبد العزيز يقول أنه ما ذكر هنا دعاء وإنما ذكر نداء، لكن هذا مقدر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب لذلك، فدل على أنه صاحب مطلوب. نحن لأجل ضيق الوقت العشر جابوه الإخوان، نختار الأهم ثم نرجع إلى هذه لننحيها. هذا سائل يقول: هل حديث من وري من أمر أمتي شيئا رفق بهم يدخل فيه ولاية الرجل في أهل بيته؟ الجواب إيش؟ نعم، لأن من هنا ما هي؟ تبعيضية أم بيانية؟ تبعيضية، يعني من أمتي ولو قل أولئك ولو كانوا أهل بيته، فإن الرجل راع ببيته ومسؤول في أهله ومسؤول عن رعيته، وإن المرأة رعية من بيت زوجها ومسؤولة عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. هذا يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل وفاته: من كان له مظلمة عندي، وأنه استباح أمته المظالم التي تكون عليه، أو هل ورد ذلك عن أحد من السلف؟ نقول: في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أحد مظلمة في عرضه أو شيء فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ودينار ولا درهم. فهذا دل على أن طلب التحلل وبراءة الذمة يؤمر به في حال الحياة، فالأكمل أن الإنسان يطلب هذا في حال حياته. لكن المشكل عند بعض أهل العصر ممن صدرت منه فتوى في هذا الباب، المشكل عندهم بعد الموت، الذي درج عندنا الناس أنهم يقولون: أبيحوا فلان، حللوا فلان، صح ولا لا؟ طيب ما حكم هذا الفعل؟ ما الجواب؟ الجواب إن هذا الفعل جائز، لما ثبت في صحيح البخاري في آخر كتاب الإيمان لما مات المغيرة بن شعبة، فخطب الناس جرير بن عبد الله البجلي فقال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. إيش معنى استعفوا لأميركم؟ يعني أعفوه وحللوه وأبيحوه. فهذا لا يقال فيه بدعة كما أفتى به بعض أهل العصر، بل هذا فعل مشروع وقع من المغيرة بن شعبة بين أظهر بقايا من الصحابة في الكوفة والتابعين، ولا يعرف العلماء الإسلام من أنكره. فمثل هذا بعد الموت جائز، والأولى أن يكون ذلك منه في حال الحياة. هذا يقول: ذكرتم أن الديلمي إذا انفرد بحديث فإن ذلك الحديث الذي انفرد به ضعيف، هل لأن مؤلف الكتاب ضعيف لا يؤخذ بحديثه؟ الجواب: لا، ليس لضعف الديلمي، ولكن لأن مسند الفردوس من الكتب التي تجمع فيها غرائب الأحاديث، وإذا خلى الحديث من أصول الإسلام العظام فإن هذا دليل على ضعفه، كما قال ابن الجوزي يقول: إذا رأيت الحديث يفارق الأصول، بين السيوطي معنى مفارقة الأصول، قال: أن يفتش عنه في دواوين الإسلام المشهورة كالكتب الستة ومسند أحمد ومعاجم الطبراني وسنن الدارمي والبيهقي ثم لا يوجد. وهذا من علامات أن الكتب التي تبعد عن هذه الأصول قليلة النفع، مسند الشهاب، مسند الديلمي وأشباه هذه، وأن الأحاديث التي يحتاجها الناس هي في أصول الإسلام. بل ذهب ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الجزم بأن الأمة لا تحتاج في دينها إلى ما يزيد عن الكتب الستة، وأنه لا يأتي حديث صحيح خارج عنها إلا وأصله في هذه الكتب، وتكون تلك زيادة ترجع إلى أصل معروف في تلك الكتب. هذا يقول: لماذا سمى الإمام المجدد الشرك بالشبكة في قوله في قواعده الأربعة؟ قواعده الأربعة. الجواب: أن يقال إن الشيطان توعد الناس بالإضلال فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو لا يتمكن من إغوائهم إلا بنصب شرك يصطادهم به. وشرك الشيطان أنواع ستة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: أعلاها الشرك، فالبدعة، فما دون ذلك. فهو ينصب شراكه ليصطاد بها الناس، كما ينصب الصياد شراكه ليصطاد بها غزالا أو طيرا، ومن شراكه الشرك فهو يصطاد بها الناس، فهو شبكة يصطاد بها الخلق. فسماها الشيخ رحمه الله تعالى شبكة من هذا المعنى. ومن لطيف كلام السيوطي قوله في جنى الجناس قال البدعة شرك الشرك. ايش قال؟ البدعة شرك الشرك، يعني شبكة تجر الإنسان من الإسلام إلى الشرك، تنقله إلى الشرك. ايش اي احسنت. هذا ذكرني ايضا بما جاء في بعض الاحاديث، واعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وايضا تروى شركه، فهما روايتان في هذه الزياده في اذكار الصباح والمساء، لكن هذه الزياده لا تصح، مع ذلك لا يصح. هذا يقول: ما السر في كون العلماء يؤلفون في الأربعين، أي يقتصرون على 40 حديثا؟ الجواب عن هذا كما ذكره ابن الجوزي والنووي رحمهم الله أن المصنفين في 40 طائفتان. الأولى طائفة تقتدي بالأحاديث المنقولة في فضل حفظ 40، كحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حشره الله في زمرة العلماء. والطائفة الثانية تمتثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ويختارون للتبليغ هذا العدد لأنه أيسر في الضبط والحفظ. هذا السائل يقول: إذا كان في المجلس رجل أكبر سنا ولكن فيه من هو دونه سنا وأكبر قدرا وفضلا كعالم مثلا، أيهما أولى بالتقديم؟ يقال إن التعظيم في الشريعة جاء بملاحظة شيئين: أحدهما القدر، والثاني الكبر. والمراد بالقدر الحظوة والمنزلة، والمراد بالكبر السن. فإذا وجد في المجلس من تشح فيه هذان الموجبان فإن جلالة القدر أعظم من جلالة الكبر، لأن القدر إنما يكون بالعلم والإيمان، وهو أجل ممن طال سنه فقط. ولكن لا بد من رعاية المصلحة، فإذا كان الأكبر سنا يلاحظ معنى التقدير في ذلك الرجل الذي موجود معه في المجلس فإنه يقدم، وإن كان كبير السن لا يلاحظ هذا فإنه لا يقدم. مثاله: مجلس انطوى على عالم عمره 70 سنة، وعلى رجل من العامة عمره 80 سنة، وهذا العامي يلاحظ تعظيم ذلك العالم، فإذا وجد هذا المعنى منه فإنه يدفع إلى العالم ثم يدفع إلى الآخر. وأما إذا كان هذا المعنى غير ملاحظ عند الكبير في السن فإنه لا يقدم عليه. مثاله: لو أن طالب علم عمره 40 ورجل عام عمره 80، فهو لا يرى هذا أصلا، لا يراه شيخا، لأن الشيخ عنده من كان مثله شابت لحيته بس زاد عليه فقط بالعلم، فحينئذ لا يقدم عليه لأجل ملاحظة هذه المصلحة في عدم تشويش خاطره. هذا يقول: في قراءة كتاب التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، جاء اسم الصحابي أسيد بن ظهير، كما هو مكتوب، أهو أسيد بن ظهير أم أسيد بن حضير؟ لا، الجواب مثل ما هو مكتوب: أسيد بن ظهير. هذا الصحابي لا يعرف له حديث إلا الحديث الوارد في فضل قباء، وأن الصلاة فيه تعدل عمره، وهو حديث صحيح، ولا يعرف له حديث آخر غير هذا الحديث. هذا يقول: قلتم لا يقال الشيخ عبد السلام صاحب كتاب فوائد البلوى والمحل لأجل أنه لم يستقم على طريقة السنة والجماعة، فكيف يقال على من لا يستقيم بمنهج السنة والجماعة علامة أو الشيخ؟ نحن لم نقل إنه لا يقال له شيخ، ولا يقال له علامة، ولا يقال له حافظ. نقول إن الممسوس ببدعة وإن تقدم في العلم فإنما يوصف بألقاب لا تدل على الاقتداء به، فإنه يقال في حقه العلامة والفهامة وغير ذلك من الألقاب التي تخبر عن علمه، لكن ألقاب الاقتداء لا تقال، فلا يقال الإمام العز بن عبد السلام، ولكن يقال العلامة العز بن عبد السلام هذا نعم، ويقال الشيخ العز بن عبد السلام، نحن لم نقل هذا المعنى الذي ذكره الأخ، وذكرت لكم كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في ذلك. وناسب أني وجدت سؤالا صار من المناسب إتباعه به. فهذا أحد الإخوان يقول: نقلتم عن الإمام بن باز أن لفظ الإمام لا يطلق إلا على الذي يقتدى به من كل وجه، كيف ذلك ونحن نطلق لفظ الإمام على رئيس الدولة مع أنه لا يقتدى به من كل وجه، وقد يكون مبتدعا أو فاسقا ولا نسلبه اسم الإمام؟ نقول إن الإمامة التي تعطى للمتولي على الدولة ليست الإمامة التي تعطى للمتولي في العلم، فإن الإمامة التي تعطى للمتولي في الدنيا إنما هي إمامة دنيوية، وتلك إمامة دينية، ومعلوم أن الناس مخاطبون بالاقتداء الديني لا بالاقتداء الدنيوي. هذا وجه التفريق بين هذا وهذا. هذا يقول: ما وجه التوفيق بين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط، وما ورد في قوله أن في حديثه أنه قال في الضب: إني أجدني أعافه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بما قال في الضب لم يعب الطعام، وإنما أخبر عن ما في نفسه. هذا غير هذا. جهز العشاء يا محمد؟ يقول هذا السائل، يقول: ذكرتم طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، أليس التأمين التجاري من معصية الله؟ فكيف الجواب على هذا؟ نقول إن التأمين التجاري عند من يرى عدم جوازه هو من معصية الله، ولا يقال حينئذ إن القائلين بتحريمه يقولون أطيعوه بمعصية الله، ولكنهم يقولون إن هذه معصية لا يطاع فيها، لكن إن ترتب على ترك ذلك إضرار به بأخذ ماله بوجه غير مستحق كان حفظه على ماله مقدما على تلك المفسدة. يعني التأمين التجاري ب300 ريال، وهم قد فرضوا عقوبة قدرها كذا وكذا، الشهر الأول أخذوا منك عقوبة، الشهر الثاني أخذوا منك عقوبة، الشهر الثالث أخذوا منك عقوبة، الشهر الرابع أخذوا منك عقوبة. هذه الأموال التي تؤخذ منك يحال بينك وبين إضاعتها وإهراقها بأن يقال إن فعلك هذا هو لحفظ حقك، والإثم على من أمرك. لا يقولون العلماء الذين يعني سمع منهم الكلام في هذا، هم لا يقولون إنك تطيعه أن تدفع مفسدة أخرى، ولست تطيعه في التأمين التجاري. هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة قنوات الدجل الفضائية التي فيها السحر من دون لأجل المتعة من دون تصديق؟ الجواب يقول: وإذا كان أيضا للمشاهد علوم دينية تدفع بها نفسه من ذلك الفتن، هذا ما عنده علوم دينية. هذا اللي ناظر في هذا الشيء هذا ما عنده علوم دينية، لأن من قواعد الشرع أن الإنسان يدفع عن نفسه الفتنة ولا يتعرض لها. لذلك بوب البخاري في صحيح باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ساق حديث أبي سعيد: يشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا يفر من الفتن. وأيضا عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل فيأتيه ثم يتبعه لما معه من الشبهات. هذا جاي يقول: وروني الدجال هذا أبي شوفه برد عليه، ثم يتبعه. فدل هذا على أن الإنسان يمنع نفسه من الدجال الأكبر ومن الدجاجلة الصغار، هؤلاء أيضا دجالون صغار، الإنسان يحجب نفسه عنهم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة حرصا على وقت الإخوان الذين من خارج الرياض كي يتناولون العشاء ثم نسافر بحفظ الله وتوفيق. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم جميعا بما قلنا، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأقوالنا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يشملنا بستره، وأن يلقانا بكم على خير حال وعافية. وتفضلوا إلى العشاء.